لنتعرف على مرض خطير من الأمراض التي حيكت للأمة ووقع فيها كثير من الدهماء، مرض ظاهره جميل خلاب يفتن قلوب البسطاء من الناس، لا سيما السذج والرعاع، وينأى عنه أصحاب القلوب العامرة بالإيمان وأصحاب البصائر المليئة بنور الرحمن. إنه مرض تختلط فيه الأوراق وتختلط فيه الحقيقة بالكذب والشعوذة. إنه مرض له تاريخ طويل أسود يعاني منه كل الأمم من لدن نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام إلى يوم أن تقوم الساعة. فهيا بنا أيها الأحبة الأكارم لنضع أيادينا عن محاور اللقاء الثلاثة التي لا رابع لها. أولا، السحر في القرآن والسنة. ثانيا، الساحر وعلم الغيب. وأخيرا، طرق الوقاية من السحر والربط والشعوذة وأسباب العلاج. فهيا بنا وآيروني القلوب والأسماع جيدا، والله أسأل ألا يجعل حظنا من ديننا قولنا، وألا يخرجنا من هذا المكان المبارك إلا بعمل مقبول وسعي مشكور وتجارة لن تبور، إنه هو الغفور الشكور. أيها الأحبة الأكارم، السحر في القرآن والسنة. لله الحمد والمنة، ما ترك القرآن خيرا إلا ودلنا عليه، ولا رأى الله عز وجل شرا إلا ودحرنا عنه وأقصانا منه. والذي يتأمل صفحات القرآن الكريم يجد أن أخطر الأمراض التي تحدث عنها هو مرض السحر والشعوذة، لأنه يفتن المرء عن دينه ويورثه المرض وينذر به الألم. بل إن السحر والشعوذة يتسببان في قتل الرجل. قال ابن قدامة: واعلم بأن السحر عقد ورقا وكلام يتكلم به الساحر، وله حقيقة منه ما يضر ومنه ما ينفع ومنه ما يصرف الرجل عن زوجته ومنه ما يدخل الرجل القبر. فالسحر عظيم وألمه جسيم وخطير. والسحر أيها الأحبة الأكارم معناه باختصار هو صرف الشيء عن حقيقته. قال الله تعالى: يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى، ويقال سحرت المرأة الرجل ففتنته بمالها وجمالها وعذوبة لفظها، ويقال إن من البيان لسحرا، أي إنه من الخطب العصماء ما تؤثر في القلب أكثر من تأثير الرماح والسهام. قال صلى الله عليه وسلم: إن من البيان لسحرا. والقرآن الكريم أيها الأحبة الأكارم بين كثيرا أن السحر موجود بالفعل وكذلك الشعوذة. قال الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه أي السحر ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فالسحر موجود بنص القرآن، قال الله تعالى: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، وقال تعالى: فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. فالسحر موجود بنص القرآن وبنص سنة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: ليس منا، وأنا أريدك أن تضع هذه النداءات نصب عينيك، لأن كثيرا من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شوية صداع أو نغص أو أي نزوة أو أي تعب علق الأمر على السحر والشعوذة، فقليل الإيمان يقول: سحرني فلان وصنع لي عملا فلان وربطني فلان وصنع لي كذا وكذا فلان. لا تنطلي هذه الإشاعات وهذه التهم المعلبة إلا على ضعاف النفوس وقليل الإيمان. ما اخترت لكم هذا الموضوع أيها الأحبة الأكارم إلا لانتشار هذا المرض في صفوف المسلمين، وأنا أقول لك ما وقعت الآفات في صفنا ولا وقعت الانتهاكات بيننا إلا يوم أن نحينا خلف ظهرنا كلام ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: ليس منا من سحر أو سحر له أو تكهن أو تكهن له. وقال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يدخلون الجنة. فقالوا: يا رسول الله من هم؟ والله لقد خابوا وخسروا. فقال صلى الله عليه وسلم: مدمن خمر. وقال صلى الله عليه وسلم: قاطع رحم. وقال صلى الله عليه وسلم: مؤمن بسحر. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن خمر وقاطع رحم ومؤمن بسحر. وقد يقول إنسان: يعني يا مولانا نراك تؤصل أن السحر بنص القرآن والسنة موجود، ونراك تبطل كلامك وتقول لا يجوز لنا أن نؤمن به وأن نعتقد فيه. أنا أريد أن أوفق بين هذين الأصلين قائلا: واجب عليك أن تعلم أن السحر موجود، ولا يجب عليك أن تؤمن به. فالله عز وجل يقول ماذا؟ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فليس منا من سحر أو سحر له، بل عظم النبي صلى الله عليه وسلم أمر السحر والشعوذة والربط وكل ما يؤذي المسلمين، فجعل هذا الأمر من الكبائر التي تهلك الرجل في أهله وخاصته. قال صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. أي المهلكات، وذكر منها السحر. ها قد علمتم كيف تكلم القرآن وكيف أفصحت السنة عن هذا المغزى وعن هذا الألم الذي استشرى وانتشر في جميع أبدان أمة رسول الله إلا من رحم الله عز وجل. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه الآن، هل الساحر يعلم الغيب أو الجن؟ والإجابة أراها تتصفح وجوه كثير من مستمعي الآن، لأننا أمة غراس قلوبها الإيمان والتوحيد، فنحن نعلم ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. وقدم علي النبي صلى الله عليه وسلم فجلس ثم دعا ثم دعا ثم دعا. تخيل النبي في أزمة والنبي في حسرة والنبي في ألم والنبي في نكبة، يخيل إليه أنه يصنع الشيء وما كان صنعه. تقول عائشة: حتى جلس عندي رسول الله فدعا، أي دعا الله: أنا أقول لك يا صاحب الهم إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. يدعو النبي صلى الله عليه وسلم ربه مرة واثنتين وثلاث: يا من أصبت بالهم وأصبت بالنكد، لا تشكو همك إلا إلى الله، لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإن رزقك بين الكاف والنون، لن يقدر العبد أن يعطيك خردلة إلا بإذن الذي سواك من طين. النبي يدعو ربه ويلجأ إلى الله، ثم يقول: يا عائشة، أرأيت أن الله أفتاني فيما استفتيته فيه؟ يقول: جاءني ملكان، فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند قدمي، فقال الذي عند رأسي لصاحبه: ما بال الرجل، يعني من أي شيء يشتكي محمد؟ فقال الملك الثاني: إنه مطبوب، يعني مسحور. فقال له: ومن سحره؟ يعني من الذي صنع للنبي صلى الله عليه وسلم السحر؟ قال: رجل يقال له لبيد بن الأعصم من اليهود. قال له: وفي أي شيء؟ قال: في مشط ومشاطة وجف طلع نخلة ذكر. قال له: وفي أي مكان وضعه؟ قال: وضعه في بئر يقال له ذي أروان بالمدينة. تقول عائشة: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه جماعة من أصحابه إلى هذا البئر، ثم عاد النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها: يا عائشة، والذي نفس محمد بيده، إنما أها أصبح كنقاعة الحناء، أي شديد السواد أو شديد الحمار، وإن رؤوس أشجار هذا البئر أصبحت كرؤوس الشياطين. السحر يغضب له الله، إنه يؤذي المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال في مسلم كلمة واحدة، لا أقول أذن أو مرض أو قعه فيه، بل كلمة واحدة قالها الرجل في مسلم، أشد عند الله من زوال الدنيا. يا من تطلقون العنان لقواكم ولرغباتكم ونزواتكم في إيذاء المسلمين، أفيقوا واعلموا أن الله على كل شيء رقيب. سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءه الفرج من الله يوم أن أخذ بالأسباب صلى الله عليه وسلم. وأنا أريدك أن تعلم أن الذي يصنع السحر للناس أو الشعوذة أو ضرب الرمل أو الودع أو الحظ أو ضرب الرمل، حكمه في ديننا معروف. فأفق يا من اقترفت أناديك الحطام من الدنيا، من يصنع شيئا من هذا حكمه في الدين عظيم. وأنا لن أتكلم في إصدار الحكم عليه بكلمة من عند نفسي، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساحر ملعون. ده بس مجرد انك انت اللي هتروح له تسأله من اتى ساحرا او عرافا او دجالا فسأله فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد. ومن اتى ساحرا او دجالا او عرافا فلم يصدقه بما يقول. واحد يقول لك اصلا انا رايح عايز اكتشف هذا الامر وانا رايح عايز اعلمه انه يفتري الكذب. لا تفتح على نفسك باب الفتنة فالشياطين تتربص بك وتتحين الفرصة لإيقاعك فيما تغضب به ربك ومولاك. ومن أتى ساحرا فلم يصدقه بما يقول لم تقبل له صلاة 40 يوما. 40 يوم لا يقبل لك عمل ولا ترفع لك صلاة لأنك جلست مع الساحر جلسة واحدة ولم تصدقه أيضا بما يقول. فما بالك وقد يذهب كثير منا الآن ممن ضعف الإيمان في قلوبهم يظنون أن السحرة والمشعوذين هم أرباب الأرض، فالله في السماء وهم في الأرض. خطأ جلل. أيها الأحبة الأكارم، لا سبيل لنا ولا نجاة من هذه الفتن الحالكة السواد إلا بالعودة للنبعين الصافيين، قرآن ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد ينخدع أناس كثيرون بهذا الفعل الشنيع والمرض المريع ويقول لك يكفينا أن الجن يعلمون شيئا من الغيب. وأنا أقول لك ما يعلم شيئا أحد أبدا من الغيب إلا الله. ولقد سأل أناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السحرة، يعني واحد بيسأل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السحرة ويقول له يا رسول الله ما بال السحرة والمشعوذين؟ فقال النبي هكذا: ليسوا بشيء. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون بأشياء نجدها حقيقة، مش هي دية الخدعة وهو ده المرض؟ بتروح للدجال أو الساحر ساعة ما يقول لك أنت بتشتكي من كذا وبتتألم من كذا وعندك كذا وأمك اسمها كذا وأختك اسمها كذا وأولادك اسمهم كذا وأنت بيتك صفة كذا ونعت كذا، ويصف لك هذه الحال سرعان ما تنخدع وتبصم بأصابعك العشرة أن هذا الرجل صادق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: كذب المنجمون ولو صدقوا. أمال هم منين بيعرفوا هذا الأمر وكيف يطلعون على خباياه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أثق وأعلم. فهذا الحديث غاب عنه أذهان كثير من المسلمين. أريدك أن تعلم كيف يتعلم الساحر أسرارك وكيف يعلم ما وراءك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا خرج من بيته، وفي لفظ الإمام أحمد بسند رجاله ثقات، قال: إن أحدكم إذا أراد الساحر أو الدجال أو المشعوذ فوقف عند بابه. ها، خلي بالك، فوقف عند بابه خرج من عنده شيطان. ما هو الساحر كافر بالله، وكلما ازداد الساحر كفرا بالله كلما ازداد الشياطين طواعية والشيطان يخاف من الإنسان الذي يكفر بالله أكثر وأكثر، ولذلك تجده يتربص بمن يدخلون المساجد ومن يسلكون طرق الالتزام. أن الشيطان فلا تراه يذهب إلى رجل يجلس على المقهى يشرب ما حرمه الله ليل نهار ويفتري بأعراض الناس، أن للشيطان عليه سبيل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا وقف أحدكم عند باب الساحر خرج من عنده شيطان فأخذ قرين أحدكم. كل واحد منا معه قرين. قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم. وقال تعالى: قال قرينه هذا ما لدي عتيد، إلى آخره. فالقرين موجود. إذا وقف الرجل أمام باب الساحر خرج من عنده شيطان فأخذ قرين أحدكم، يعني يتلقف القرين الذي معك. وقرينك معك منذ أن رفع عليك القلم، يعني منذ أن كلفك الله بالعبادة من سن 10 سنوات، والقرين ملازمك مش عايز يبعدك أبدا أو يبعد عنك أبدا. بل من العلماء من قال أن القرين لا يفارق صاحبه حتى بعد مماته، إنه يجلس على رأس قبره إن كان صالحا يواسيه وإن كان مفسدا يضاغيه. قرينك ملازمه والقرين ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فيخرج الشيطان من عند الساحر ويأخذ قرينك ويضع رأسه تحت قدمه، ثم يقول له: ما اسم هذا؟ وما صفته؟ ولما جاء؟ وأي شيء يشتكي منه؟ يأخذ هذه الكلمات ده في لمح البصر، نعم ده في لمح البصر، شغل أبلسة، شغل شياطين، شغل عفاريت، يتلقف هذه الكلمات من فم القرين، ثم يدخل بها إلى الساحر الذي كفر بالله، فيضع هذه الكلمات على لسانه ويضيف مع الكلمة 100 كذبة. وما أن يدخل الرجل عند الساحر حتى يقول الساحر له: إن اسمك كذا، وتشتكي من كذا وكذا، وعلاجك كذا وكذا، أليس كذلك؟ فيصدقه ويؤمن بكلماته فيقع فيما حرمه الله. هذه هي الوسيلة التي يتعرف بها الساحر على أسرارك، فإياك أن تنخدع بما يقوله لك أو بما يغويك فيه. ولكن سؤال أخير: كيف ننأى وكيف ننجو من فعل الشياطين؟ هذا هو موضوعنا بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على النبي المصطفى والرسول المجتبى، أما بعد. أيها الأحبة الأكارم، بقي لنا شيئا بسيطا وأمرا هينا: كيف أحصن نفسي من فعل الأبالسة والشياطين والسحرة والمشعوذين؟ وأنا أقول لك والله لقد حدث أني تحدثت في مثل هذا الدرس من ذي قبل في قرابة 10 سنوات، وللحظ أنه كان مع الجلوس رجل صاحب سحر وشعوذة، وظن أنني أخصه بهذا الحديث، وبعد الصلاة قال كلمة أمام جموع المصلين: يا شيخ، أراك تحدثت بهذا الموضوع وتقصدني. فقلت له: والله حاشا لله عز وجل أن أتكلم بكلام أخصك به ذكرا. ليس هذا من أدبنا ولا من أخلاقنا، بل أنا أتكلم بما يرضي الله عز وجل. فقال: والله لن أتركك، وسأصنع بك ما تتألم به إلى يوم أن تموت أمام الناس. ووالله لقد رددت بكلمة واحدة، قلت له: أنا أقول لك والله لو اجتمعت الأرض كلها ومن فيها ومن عليها على أن تمسني بأذى، إنك لن تستطيع إلى ذلك من سبيل. أو ما سمعتني وأنا أقول لك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله؟ رب نفسك على الثقة وخذ هذا الدرس، ولكن أضع بين يديك طرق الوقاية. 80% من الشباب المقبل على الزواج يعاني من هذا الأمر ويعاني من هذا المرض. أنا أقول: تمسكنا بأخلاق النبي سيحصننا من هذا كله. أول شيء على طريق الوقاية هي السير دائما على طهارة. أريدك أن تركز معي، السير دائما على طهارة، يعني كلما حللت من وضوئك توضأ لله بنية التحصين من الحسد ومن هذا السحر المنتشر. فالشيطان لا يستطيع أن يخترق جسدا أبدا وهو على طهارة. هذا من وجه. ثانيا، الإكثار من ذكر الله. قال الله تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، 100 مرة إلا كانت له حرزا من الشيطان ذلك اليوم حتى يمسي. ثالثا، الأخذ بالرقية الشرعية. والرقية باختصار قراءة سورة الفاتحة وسورة الإخلاص والمعوذتين في يديك بيقين في الله أنه سيحصنك، ثم تنفخ في يديك أو تنفث فيهما وتمررهما على جسدك. رابعا، الأخذ بالحجامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: شفاء أمتي في 3، في شرطة محجم أو في مذقة عسل أو في كية بنار، وأنهي أمتي عن الكي. خامسا، أن يأكل الرجل في الصباح 7 تمرات عجوة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تصبح 7 تمرات عجوة لن يضره ذلك اليوم إنس ولا جن ولا سحر. وأخيرا، واجب عليك أن تتربى على اليقين في الله عز وجل. واحد يقول: يا مولانا أروحنا هنسمع كلامكم ونجرب أحاديثكم وهنشوف انتوا بقى هتفيدونا فيها ولا لا. أنا بقول لك لو كان هذا كلامك لن ترقى ولن تشفى، لكن لو أخذت برقية القرآن بأخذ اليقين أتاك الشفاء من الله العزيز العليم. جلس سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يوما على جبل، فجاءه الشيطان في صورة إنسان ودخل عليه وقال: يا عيسى، أتؤمن بقضاء الله وقدره؟ فقال عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ومن يؤمن إذا لم يؤمن نبي الله؟ يعني إذا كان النبي مش مؤمن بالقضاء والقدر، مين اللي هيؤمن بعد ذلك؟ ومن يؤمن إذا لم يؤمن نبي الله؟ فقال الشيطان: إذن ألق نفسك من على هذا الجبل، فإذا وقعت ميتا فبقضاء الله وقدره، وإن وقعت حيا علمنا أنك مؤمن بالقضاء والقدر. فعلم عيسى أن هذه كلمات اللعين إبليس، فماذا قال له؟ قال له: يا عدو الله اذهب، إن لله وألف بين قلوبنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نعوذ بك أن نقول زورا أو نغشى الفجورا أو أن نكون بك مغرورين. اللهم احفظ علينا أمننا وأماننا ورخاءنا وعزنا واستقرارنا. اللهم من أرادنا والإسلام ومصر بشوب سوء فأشغله بنفسه ورد كيده في نحره. ومن أرادنا والإسلام ومصر بخيرنا